حين يتحدث عن المسائل الشرعية يتحدث عنها بتدين وصلاح وتقوى لرب العالمين، وينظر ما يرضي الله وما يرضي رسول الله.